بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا عند تعداد ما يحرم بيعه، ووقفنا عند قوله ويحرم بيع على بيع مسلم، وهذا الخامس، وشراؤه على شرائه، وهذا السادس، وسوم على سومه بعد صريح الرضا، هذا تبي تجعلوا إيش؟ السابع. اكتبوا ما أقول لكم عند قوله ويحرم بيع اللي هو الخامس، أنا عدت الآن عند قوله ويحرم، اكتبوا ولا يصح، ويحرم يعني ولا يصح بيع على بيع مسلم. والمقصود هنا البيع على بيع المسلم كيف؟ إذا كان في زمن الخيار، يعني باع على بيعه، شخص باع السيارة مثلا ب10,000 والخيار قائم، فيأتي بائع آخر ويعرض عليه يقول لا أنا بيعك مثلها ب9,000، هذا هو البيع على البيع بعد العقد يعني، لكن في زمن الخيار، يعني في زمن يمكن للمشتري أن يفسخ. وشراؤه على شرائه، هذا السادس، كذلك يحرم ولا يصح. كيف؟ يعني نفس الصورة، جاء شخص آخر وذهب للبائع وقال بعتها ب10، أنا سأعطيك فيها 12 أو 11، والعقد تم لكنهم في زمن الخيار، يعني يستطيع البائع أن يفسخ. وسوم على سومه بعد صريح الرضا، هذا السابع، اكتبوا عندها ويصح الشراء. هنا يصح، كيف سوم على سوم؟ يعني شخص يساوم شخص في يساومه في شراء السلعة، فيأتي شخص آخر ويدخل يقول له لا أنا أعطيك أكثر، ويسوم على سومه. يقول بعد صريح الرضا، يعني شخص يساوم ساوم شخصا وقال له اشتري منك السيارة بكم؟ ب10، وافقوا، خلاص حصل الرضا من الطرفين. يأتي شخص ثالث ويقول ماذا أعطيك؟ 13 مثلا، هذا هو السوم على سومه. قال بعد صريح الرضا، اكتبوا لا قبله. أما لو كان قبل صريح الرضا فلا. وقوله أيضا سوم على سوم، اكتبوا ويصح الشراء. لماذا يصح الشراء هنا ولا يصح البيع في البيع والشراء على الشراء في السوم؟ صححنا مع الحرمة، صححنا لأن النهي انصب على البيع وعلى الشراء، فلما باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه فالتحريم سينصب على العقد نفسه. أما في السوم على السوم فهذا خارج العقد، فحرم لكن لا لم يبطل العقد. قال المصنف ومن باع ربويا، انتبهوا، باع ربويا. مشكلة إنه هذه المسائل، كثير من المسائل تذكر ويحال فيها إلى أبواب أخرى، يعني سبق الكلام في السلم، هنا الآن يقول من باع ربويا. الربوي لن تعرفوه هنا، ستعرفونه في باب البيع إن شاء الله. وعلى العموم الربوي باختصار هو كل مكيل أو موزون، كل ما كان يكال فهذا ربوي أو موزون فهذا ربوي، على المذهب طبعا، ولا الخلاف كبير بين أهل العلم في مسألة تحديد الربوي. قال ومن باع ربويا لم يجز أن يعتاض، عند كلمة لم يجز اكتبوا لم يصح، لم يجز أن يعتاض، اكتبوا رقم 1 في مربع، لم يجز أن يعتاض عن ثمن، أن يعتاض عن ثمنه يعني أن يأخذ عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة. انتهت المسألة. كيف؟ يقول لو باع ربويا لا يجوز أن يأخذ بدل ثمنه ما لا يصح أن يباع به نسيئة. كيف هذا؟ الآن لو باع الربوي، ركزوا معي الآن، لو باع الربوي مثلا، سأمثل بمثال يتضح به القاعدة، ما هي؟ إذا باع مثلا بر، البر ربوي ولا غير ربوي؟ ردوا علي، شوشر طب واحد يروح عندهم ينبههم بشوش بصوت منخفض. باع بر، البر ربوي ولا غير ربوي؟ البر ربوي لأنه مكيل. طيب، أو النحاس ربوي لأنه موزون. لاحظوا الآن، باع البر بالدراهم، بالذهب أو بالفضة، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز، خلاص، فباعه البر مقابل الدراهم، والدراهم مؤجلة، والدراهم مؤجلة. فلما جاء موعد دفع الدراهم قال له: أنا ما عندي دراهم لكن سأعطيك بدله برة. هل يجوز بيع البر بالبر بدون تماثل وتقابض؟ لا يجوز. هذا كلام كله قلنا سيأتي في الربا، لكن الآن فهموا باختصار كذا، ما يجوز. يشترط في بيع البر بالبر أن يكون متماثلين وأن يكون متقابضين في المجلس. فالآن اللي حصل، باع البر بالريال، ثم بعد ذلك لما جاء موعد السداد باع البر بالريال مؤجلا، فلما جاء موعد السداد قال: سأعطيك بر. إذن انتقلنا إلى صورة أخرى وهي بيع الربوي بربوي آخر مع عدم توفر الشروط. بعنا البر بالبر مؤجلا ولو كان متماثلا، فهمتم مثلا؟ أو شيء آخر، قال: بدل ما أعطيك الريال سأعطيك شعيرا. هل يجوز بيع البر بالشعير ولا ما يجوز؟ يجوز بشرط واحد، ما هو؟ التقابض، أن يحصل التقابض في المجلس. هل حصل التقابض في المجلس في هذه الصورة؟ ما حصل، فإذا وقعنا في مسألة ربا النسية، فهمت علي؟ لكن لو اعتاض عنه قال له: لن أعطيك الريال اللي هو الذهب مثلا، ما أعطيك ذهب لكن سأعطيك فضة أو سأعطيك نحاس، يعني سأعطيك شيء يجوز بيعه بالبر متأخرا نسيئة، فهمت المسألة؟ قال: من باع ربويا إلى آخره. ثم قال: إذا من باع ربويا لم يجوز منه ولم يصح أن يعتاض عن ثمنه، أن يأخذ يعني بدل ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة. ومثلنا قلنا كبيع البر بالريال ثم أخذ بر أو شعير بدل الريال، يمكن تلخصوها بهذا المثال: كبيع البر بالريال مؤجلا ثم كبيع البر بالريال مؤجلا ثم أخذ بر أو شعير بدل الريال. هذه صورتها. لكن لو أخذ شيئا يجوز بيعه نسيئة جاز. قال: وكذا شراؤه، هنا أكتب رقم 2، وهذه مسألة تسمى مسألة العينة، بيع العينة. وكذا شراؤه، عنوان جانب أكتب مسألة العينة أو بيع العينة. وكذا شراؤه ما باعه، يعني شراءه الذي باعه بدون ثمنه، يعني بأقل من ثمنه قبل قبضه، أكتب عندها أي الثمن. وكذا شراؤه، معلش، بيع العينة يبغى لها تصور بطريقة واضحة. بيع العينة هي حيلة على الربا، هو بيع ربوي لكنه بحيلة. ما هي الحيلة؟ اللي هي صورة العينة. بيع وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه، يعني بأقل من ثمنه، بدون يعني بأقل من ثمنه قبل قبضه، اكتب عند قبضه أي الثمن. ما معنى هذا الكلام؟ قبل قبضه إيش بعدها قال؟ نقدا وعكسه. لا خلاص، نقدا انتهت المسألة، عكسه موضوع مسألة ثانية اللي هي عكس العينة. الآن صار البيع العينة، ما هو؟ من فين يبدأ تعريف العينة؟ شراؤه ما باعه بدون ثمنه، يعني بأقل من ثمنه قبل قبض الثمن نقدا. قبل قبض الثمن نقدا. نقدا هنا ما تعود لقبض الثمن، تعود ليش؟ للشراء، يعني اشتريه نقدا. كيف صورة ذلك؟ امشوا معايا خطوة خطوة. هو الآن بدأ من الأخير، قال شراؤه بدون ما باعه. معنى إيش اللي حصل أول، الشراء ولا البيع؟ أول شيء باع ثم اشترى نقدا. إذن هو الصورة عقد اللي هو بيع العينة حصل فيها بيع وشراء. الأول ما هو؟ البيع، يفهموا بيع مؤجل ثم شراء حاضر نقدا، ثم شراء نقدا قبل سداد المؤجل. فصورة ذلك باختصار، خلونا نمثل، نقول بسيارة مثلا. أبيع أول شيء، بيع أبيعك السيارة بـ20,000 مؤجلة، واضح هذا؟ خذ السيارة، فين العشرين الألف؟ أنا أبيعك، انتبه، أنا أبيعك أنت. الحين المثال هذا فيه اثنين، أنا وأنت. أنا بعتك السيارة بعشرين ألف مؤجلة، استلمت السيارة أنت ولا لا؟ استلمت السيارة، أنا استلمت النقود أم مؤجلة؟ مؤجلة. أطالبك بكم الآن؟ عشرين ألف. بعشرين ألف، متى تسددها؟ نقول بعد سنة. أنا أطالبك الآن بكم؟ خلاص انتهى العقد الأول. الآن خلاصة العقد الأول انتهى إلى ماذا؟ إني أطالبك بماذا؟ بعشرين ألف. بس العلاقة اللي بيني وبينك ما بيني وبينك علاقة، السيارة أنساها، كل شيء أنساها. الآن اللي ثابت عندي صار أنا أطالبك بعشرين ألف، اتفقنا على هذا؟ تسددها بعد سنة، واضح؟ آتي في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني لا تلتفتوا للأيام، أن آتيك بعد ذلك فأقول تبيعني السيارة هذه بكم؟ قال أبيعها بعشرة آلاف حالة. إيش رأيك؟ أنا أعرض عليه أقول ما رأيك تبيعني السيارة؟ الآن السيارة أصبحت ملكك، فأشتري منك السيارة بعشرة آلاف نقدا. هذا عقد ثاني الآن. قال موافق، أخذت السيارة ودفعت العشرة آلاف نقدا، انتهى هذا العقد ولا ما انتهى؟ هل هناك أمور متعلقة بالعقد هذا؟ ما في عوالق. طيب الأول، العقد الأول باقي ولا ما باقي؟ إيش باقي؟ باقي عشرين ألف. إذا انتهى العقد الثاني، هو استلم عشرة آلاف مني وانتهينا من العقد الثاني. العقد الأول ما زالت له علائق، وهي إني أطالبك بعشرين ألف. أصبحت الصورة الأخيرة يساوي، اكتب يساوي إيش؟ سلفتك عشرة آلاف وستردها عشرين. فهمت المسألة؟ وبعتك السيارة وما بعتك السيارة، كل هذا صورة، واضح المسألة؟ لأنه في الأخير إيش اللي حصل؟ السيارة رجعت لصاحبها، وانتهينا إلى أني أقرضتك مبلغا على أن ترده بأكثر. فهمت الآن صورة العينة؟ تؤديك عشرة وترجع لي هي عشرين أو خمسطاش، بكيف المهم بزيادة. فهمت المسألة هذه؟ طيب هذا هو معنى وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه، يعني بأقل من ثمنه قبل قبضه نقدا. طبعا هو المصنف عليه رحمة الله بدأ بالإيش؟ بالعقد الثاني قبل الأول. لو بدأنا بالأول سنقول إيش؟ أن يبيعه آجلا ثم يشتري السلعة عاجلا أو نقدا بأقل، أو نشتري السلعة بأقل نقدا. تكتب الجملة هذه تخلصونها. ما هي؟ أن يبيعه، إيش الصورة؟ أيه العينة، اكتبوا العينة، أن يبيعه، أنا اكتبها عشان الاختبار تجاوبوني بها، يبيعه، أنا ما سألتكم عن الاختبار أخبار وإيش، أن يبيعه أيوة مؤجلا، يعني بثمن مؤجل، يبيعه بثمن مؤجل ثم يشتري السلعة، اكتبوا معايا السلعة نفسها بإيش؟ بأقل من ثمنها حالة، بأقل من ثمنها نقدا يعني حالة. انتهينا من العينة. المصنف قال وعكسه، ضعوا رقم ثلاثة، هذا الثالث، عكسه، عكس العينة. كيف عكس العينة؟ أن يبيع السيارة مثلا بمئة حاضرة ثم يشتريها، يعني أنا الآن أبيعك السيارة بمئة حاضرة، هيا تفضل، أنا بعتك السيارة وأخذت المئة حاضرة، ثم أيوة ثم يشتريها أنا نفسي، أنا أشتريها السيارة بمئتين أو بمئة وخمسين مؤجلة. فهمت الصورة؟ أكرر اللي حصل فين؟ هو ربا، عقد ربا، بس كان في الصورة الأولى مين هو اللي مستفيد من الربا؟ البائع. والآن أكرر الصورة الثانية عكسها، أن أبيع السيارة بمئة حاضرة، أبيع السيارة بمئة حاضرة، فأعطيك السيارة وأخذ المئة حاضرة. الآن عندي مئة، أنا اقترضت منك مئة صراحة، ثم أشتري منك بمئة وخمسين، فأرد السيارة لي أشتريها بمئة وخمسين مؤجلة بعد سنة، فأصبح إيش؟ اقترضت منك مئة وسأعيدها مئة وخمسين. في الأولى اللي هو في البيع العينة، من كان المرادي اللي سيأكل الربا؟ البائع. وفي الثانية من الذي سيأكل الربا؟ المشتري. فهمت الفرق؟ طيب، قال وعكسه. لكن الآن انتبهوا، الآن سيأتي إلى صور تصح معها في مسألة العينة، تصح يعني تخرج عن كونها عينة، ما نقول هي مستثناة من بيع العينة، ما نقول ما يصح من بيع العينة، لا ما يصح بيع العينة، لكن هناك صور تخرج، الصور هذه تخرج عن كونها عينة. كيف؟ قال ويصح، اكتبوا عندها في العينة وعكسها، في العينة وعكسها. كيف يصح؟ ما الذي يصح؟ ستصح خمسة صور، خمس صور. قال ويصح بغير جنسه واحد، وبعد قبض ثمنه اثنان. وبعد قبض ثمنه اثنان، عندكم قبل غيروه، أو تغير صفته ثلاثة، أو من غير مشتريه أربعة، وإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز، هذه خمسة. طيب نعود للصور، ما هي هذه الصور؟ في العينة وعكسها. قال يصح بغير جنسه، تذكرون أنتم في مسألة العينة قلنا بعنا السيارة بعشر آلاف ورجعت اشتريتها كم؟ بعشرين، لكن لو أني اشتريتها مش بالريال، اشتريتها بشيء آخر، الحين أنا بعتها بعشر آلاف، بعدين رجعت واشتريتها بسيارة أخرى، خرجنا عن مسألة العينة. طيب إلا إذا كانت حيلة، كيف حيلة؟ يعني الشيء الثاني يساوي 200، فيعني هي هي ما اختلفت، لكن لو اشتريتها بشيء آخر بدون حيلة جاز. قال وبعد قبض ثمنه، احنا مو في العينة قلنا انه اول شيء حصل بيع آجل لمدة سنة، طيب ايش رايك بعد ما سدد المبلغ اللي عليه اشتريت السيارة، خلاص خرجنا عن العينة. وبعد قبض ثمنه، أو تغير صفتي ثلاثة، لو السيارة هذه اللي بعتها تغير صفتها أصلا، كان يكون مثلا صاحبه هذا الذي اشتراها ذهب بها إلى الورشة ووكالة وصلحها وعدلها وضربها بوية جديدة، اختلفت فلذلك سعرها زاد، خرجنا عن الموضوع. أو مثلا العكس، ساءت أحوالها، صدمت وصارت فيها أعطال كثيرة فاختلف سعرها، نقص، إذن إذا تغيرت الصفة جاز. أو من غير مشتريه، الآن في مسألة العينة أنا بعت السيارة لواحد آجلة، لكن هو باعها أيضا لشخص آخر، فأنا اشتريتها من الآخر، فهمتوا ما معنى من غير مشتريه؟ هذه الرابعة. أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، جاز في كل ما مضى. أو اشتراه أبوه أو ابنه، كيف اشتراه أبوه؟ أنا بعت السيارة بآجل، لكن جاء ابني واشتراها، إذن ما رجعت لي، رجعت لابني أو رجعت لأبي أو رجعت لأخي، فهمت هذه الصور تخرج عن العينة. قال واشتراه أبوها وابنه، قال جازة، لكن اكتب عندها بعد كلمة جازة ما لم يكن حيلة، فإن كان حيلة معناه أنه هي عينة. طيب أكمل يا شيخ، فصل يصح شرط تأجيل، لا اكتب بالله عند فصل الشروط البيع، فصل في الشروط في البيع، في الشروط في البيع يصح، ومعنى معنى لا تستعبق نعلق شوية بس، ومعنى الشروط في البيع، احنا مرت معنا شروط البيع ولا ما مرت؟ مرت هذيك شروط لا. ايش شروط صحة البيع؟ لا يصح البيع الا بتوفر شروطه السبعه واركانه الثلاثه. طيب لكن هنا شيء اخر، هنا يتكلم عن الشروط التي يشترطها البائع على المشتري او يشترطها المشتري على البائع، هذا موضوع ثاني. هذه الشروط الاصل وجودها ام الاصل عدمها؟ الأصل عدمها، فهي شروط زائدة، في هذا موضوع ثاني. إذن الشروط في البيع هذه ما لها علاقة بصحة البيع، لكنها شروط زائدة. هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل فاسد، لا تكتبوا، أنا الآن سأملكم، بعضها صحيح وبعضها فاسد. الصحيح صحيح، طيب والفاسد برضو فاسد. لا لا، الفاسد الفاسد نوعان، إما أن يكون فاسدا ويبطل العقد، أو يكون فاسد في نفسه مع صحة العقد. فهمت يعني؟ الصحيح ما راح نقسمه، أما الفاسد هو اللي يختلف، قد يكون فاسدا مفسدا للعقد مبطل له، أو يكون فاسد هو فاسد في ذاته الشرط، الشرط لاغي لكن العقد صحيح. فهمت المسألة الآن؟ هيا امشوا معي الآن خطوة خطوة، دعني أنا أقرأ الشيء. لما قال يصح شرط تأجيل، ضعوا عنوان جانبي الشروط الصحيحة في البيع، الشروط الصحيحة في البيع، وضعوا عند كلمة يصح شرط تأجيل وكذا رقم واحد داخل مربع، داخل مربع، انتبه في الاختبار تكتبه داخل مثلث، هيكتب مربع. طيب يصح شرط تأجيل، هذا الأول اكتب له عنوان باختصار ما كان لمصلحة العقد، ما كان لمصلحة العقد، يعني أن يشترط شرطا من مصلحة العقد، شرط لمصلحة العقد. مثل ماذا؟ هذا الأول من الصحيح، إيش عنوان الأول من الصحيح؟ ما كان من مصلحة العقد، لأن المصنف عليه رحمة الله ذكر أمثلة فقط لكن لم يجعل له عنوان، فهو ذكر أمثلة، وإن تقيس على هذه الأمثلة غيرها، وأنا أجعل لك الضابط أقول هذه الشروط هي لمصلحة العقد، فهذه أمثلتها وقس عليها. مثل شرط تأجيل ثمن هذا واحد، وشرط رهن هذا الثاني، شرط ضمين معين، ها شرط ضمين معين به يعني بالثمن، به يعني بالثمن، هذا رقم كم؟ ثلاثة. وكون العبد كاتبا هذا أربعة، وكون العبد أربعة، كاتبا أو خصية يعني مخصي أو مسلما، والأمة هذا الخامس، وكون الأمة بكرى ونحو ذلك. كم شرط الآن؟ كم مثال لهذا الشرط الأول؟ يعني الأرقام هذه يا أخوان إحنا قلنا ضعوا واحد داخل مربع عشان يتميز إنه هذا الأول، أما هذه الأمثلة لا تهتموا بها كثير، ضعوا أرقام كذا بدون إيش؟ بدون تمييز لها. الثاني ألف باء، يا سلام نسينا ألف باء، الدورة هذه ما فيها ألف باء، العادة النوع شيء صدقت ألف باء. اثنين، الثاني داخل مربع، وشرط بائع سكنى مبيع شهرا وكذا اكتبوا، هذا عنوان الثاني اللي هو ايش؟ شرط نفع معلوم في المبيع، او شرط منفعة معلومة في المبيع. ايش الفرق بين الاول والثاني؟ الاول شيء لمصلحة العقد، الثاني اشترط منفعة معلومة محددة في المبيع. فهمتوا الثاني ايش؟ مثل ايش؟ يبيعه الارض لكن يقول بشرط استفيد منها لمدة شهرين، ابيعك الدار بشرط ان اسكنها ستة اشهر ثم اسلمك اياها. فهمتوا علي؟ الان هو اشترط ايش؟ اشترط منفعة معلومة في المبيع. ابيعك السيارة بشرط تبقى عندي اسبوع استعملها حتى اشتري سيارة اخرى، أسبوع بس، طبعا لو غلق الأسبوع ما اشترى سيارة أخرى ما لنا شغل فيه، كيف يسلم السيارة، لكن هذا اشترط ماذا؟ اشترط منفعة في المبيع. واضح المسألة هذه؟ طيب مثالها، مثال الشرط، شرط المنفعة المعلومة، اقرأ يا شيخ. وشرط بائع سكنى مبيع شهرا مثلا، مثلا هذا ألف باء، وحملان البعير إلى موضع معين، حملان البعير يعني أنا أشتري منك البعير لكن توصل لي بضاعة للمكان الفلاني، هذا شرط باء. طيب كذلك وشرط مشتر على بائع حمل يعني العكس الآن، شرط المشتري على البائع حمل حطب، هذاك الأول كان شرط البائع على المشتري، الآن المشتري أي واحد فيهم يشترط منفعة معلومة في المبيع ما في بأس. على تفضل، حمل حطب ثلاثة، ثلاثة شرط المشتري على البائع حمل الحطب، المشتري افهموا، المشتري اشترى من البائع حطب، قال اشتري منك هذا الحطب بمئة ريال لكن توصله البيت، حمل حطب أو تكسيره ثلاثة أربعة، اشترط عليه التكسير، اشتري منك الحطب لكن تكسره، هذه مصلحة أو منفعة معلومة. وخياطة ثوب هذا الخامس، أو تفصيله هذا السادس، اشترط عليه خياطة، اشتري منك القماش بشرط خيط لي هو ثوب، أو تفصله، ما تخيطه بس تفصله يعني تقصه. طيب هذا يجوز، بس انتبهوا الآن، تعرفون هذا الشرط اللي هو الثاني اللي هو المنفعة المعلومة في المبيع صحيحة إذا كان شرطا واحدا، لكن لو كان أكثر من شرط يبطل. معانا مشايخ؟ فإن كان أكثر من شرط يبطل البيع. مثل إيش؟ يقول له شوف أنا أشتري منك القماش بشرط إنك تنقله إلى البيت وتفصله وتخيط ثوب، صار شرطين أو ثلاثة شروط مثلا، وبعد ما تفصله تذهب به إلى فلان. إذا زادت الشروط عن واحد، عن شرط واحد، بطل البيع. المسألة فيها خلاف، الحنابلة هم اللي ذهبوا إلى هذا ولهم في هذا توجيه، يعني فسروا لا شرطان في بيع على هذا الموضوع، لكن غيرهم لا يفسر بهذا. وعندنا أيضا قول آخر في المذهب إنه يصح شرطين وثلاثة وأربعة، ما في مشكلة. لكن دعونا مع المصنف الآن عشان لا تشتتوا. قال المصنف وإن جمع بين شرطين، أبغاكم تكتبوا هنا عنوان جانبي الشروط الفاسدة وتضعوا رقم واحد داخل مربع، سنبدأ ترقيم جديد. إذن الشروط الصحيحة كم شرط مر معنا؟ اثنين. عشان كده نقول لكم حطوا داخل مربع عشان تعرفوا. والآن سنبدأ في الشروط الفاسدة. واحد، إن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع. إن جمع بين شرطين من أي الشروط؟ من أي الشروط الماضية؟ من رقم واحد ولا من رقم اثنين؟ من رقم اثنين. ولذلك اكتبوا إن جمع بين شرطين اللي هو يعني منفعة معلومة في المبيع، أي من ما أي منفعة معلومة في المبيع بطل البيع. طيب الثاني رقم اثنين، الآن سندخل في الثاني، الشرط الثاني اللي يفسد، اكتبوا رقم اثنين داخل مربع. كاشتراط عقد آخر، اكتبوا عندها ويبطل. إذا الأول يبطل البيع والثاني يبطل البيع. كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. ما معنى هذا؟ ركزوا لما أقول. اشترط عليه شرط آخر، قال له أبيعك هذه السيارة بشرط تبيعني ذاك الثوب، صح؟ أبيعك هذه السيارة بشرط تأجر لي تلك الشقة. فهمت علي؟ هذا سيبطل البيع كله. ليش؟ لأنه ربط شرط بشرط، يعني ربط عقد بعقد، ربط عقدا بعقد. تبغوا تعليلها ولا نمشي نسيبها خلاص؟ تعليلها، يقولون انتبهوا، إذا باعه السلعة بثمن، يعني مثلا قال أبيعك السيارة ب10,000 وأشترط عليك أن تبيعني مثلا القماشة أو تأجر لي الشقة، خلاص أصبحت ال10,000 مقابل ماذا؟ لا، ال10,000 مقابل جزء منها للسيارة وجزء آخر مقابل الموافقة على العقد الآخر. العقد الآخر غير صحيح، غير مقبول، ما يقبل، هذا باطل. فإذا بطل العقد الآخر معناه أنه لابد أن يسقط من جزء من الثمن، لأن الثمن أصلا موزع على الاثنين، ولا نعرف ما هو المقدار الذي يجب أن نسقطه من الثمن، بالتالي أصبح عندنا إيش؟ جهالة في السلع، في قيمة السيارة. ما نعرف السيارة الآن كم تساوي، يعني كم قيمتها في العقد وكم قيمة الشرط الآخر. فهمت هذا الكلام؟ طيب بناء عليه يقولوا إذن صار الآن عندنا عقد مجهول الثمن فبطل. تقول لا مو مجهول، هو في 10,000 معلنة. نقول نعم، 10,000 هذه مقابل أمرين، أحدهما بطل فينبغي أن يبطل من العشرة. فهمت عليه؟ قيمة ما يساويها، لأنه لو قال له مثلا لا ماني موافق على الشرط، يمكن ما يرضى ب10,000 بالسيارة، يمكن يشتري السيارة ب8، يقول لا اشتريها إلا ب8، وما اشتراها ب10 إلا لأنه فيه شرط آخر. طيب يا مشايخ الثالث، ثلاثة داخل مربع. ما هي هذه الثلاثة داخل مربع؟ احنا فين الآن؟ كتعليقه الشروط الفاسدة. وكتعليقه على شرط مستقبل. اكتبوا ولا يصح. كيف تعليقه على شرط مستقبل؟ هنا الآن العقد لم يتم، وإنما قال أبيعك هذه السيارة 10,000 إذا جاء شهر كذا أو إذا وافق فلان. فهمت يعني؟ هل حصل عقد ولا ما حصل عقد؟ هذا ما حصل عقد، فيه تعليق، هذا تعليق للعقد. نقول إذا جاء شهر رمضان فأنا بعتك السيارة، نقول العقد الآن لم يصح، وإذا جاء شهر رمضان أعقده. الله يوفقكم. الرابع من ماذا يا أصحاب الفضيلة؟ من الشروط الفاسدة. قال وإن شرط أن لا خسارة عليه 1، أو مات نفق المبيع وإلا رده 2، نفق المبيع يعني تصرف المبيع عن باع في السوق وإلا يرده، أو أن لا يبيعه 3. بلاش 3 وقلنا ألف، ها؟ ليش ما تذكرنا يا شيخ؟ ألف وباء وجيم ودال، ما هو؟ أو يهبه ونحوه، أو إن أعتقه فولاؤه للبائع. هذا إيش؟ ها أبجد، ها فسد الشرط وصح البيع، بس في الأخيرة. هذا الأخير الرابع هو الذي سيصح العقد ويبطل الشرط فقط. وصح البيع. قف، ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا معي هذا، هنا يمكن نضع لها عنوان، هذا الشرط اللي يفسد، اللي هو شرط ينافي مقتضى البيع، مقتضى العقد. أحسن، مقتضى العقد. انتبهوا معي الآن، البيع تصح عقد البيع، ما الذي تترتب عليه الأمور المترتبة عليه؟ انتقال الملكية، صح؟ طيب انتقال الملكية، حرية التصرف، فهمتوا؟ حرية التصرف في هذا المبيع. فيقول المصنف إنه إذا اشترط عليه شرطا ينافي هذه الحرية، ينافي مقتضى البيع اللي هو حرية التصرف، فالعقد باطل. كأن يقول له أبيعك السيارة بشرط ألا تبيعها، ألا تؤجرها، ألا تركب فيها فلانا، فهمت علي؟ ألا توقفها في الشمس، يعني من محبته للسيارة مثلا، ألا تذهب تسافر بها إلى أرض كذا. كل هذه الشروط تنافي مقتضى البيع، ومقتضى البيع أني أنا أملك السيارة فأتصرف فيها كما شئت. ولذلك نمر على الأمثلة مرة ثانية. شرط لا خسارة عليك، ترى أنا أشتري منك السيارة، لكن إذا خسرت أنت تتحمل الخسارة. الحين السلعة لمن هي؟ لي ولا لك؟ السلعة لصاحبها هو اللي يتحمل خسارتها، مش الشخص الثاني. أو متى نفق المبيع وإلا رده، إذا تصرف المبيع وإلا يرجع، أرجع لك هو، والله أنا أشتري منك السيارة، إذا بيعت بيعت، إذا ما في أحد طلبها ورغب فيها أعيدها. هذا كله ينافي مقتضى البيع. أو أن لا يبيعه، أو أن لا يهبه، أو أن يهبه، أو أن يبيعه، كله يعني إما يشترط أن لا يبيع أو يشترط أن يبيع، يشترط عليه أن لا يؤجر أو يشترط عليه أن يؤجر، كل هذا ينافي مقتضى البيع. أو أقول له إن اعتقت العبد فولاؤه لي أنا مو لك أنت، نقول هذا ينافي مقتضى البيع. البائع هو الذي نقصد بالمشتري، هو الذي من أعتق هو الذي له الولاء اللي هو المشتري. هنا فسد الشرط وصح البيع. ثم قال ولمن فات غرضه الفسخ. لمن فات غرضه، غرضه بإيش؟ غرضه من الشراء يعني. لمن فات غرضه بالعقد بالشرط هذا، له مصلحة في الشرط هذا فله الفسخ، يعني بفساد الشرط. إذا إحنا نقول الشرط فاسد، طب إذا فسد الشرط قد يكون أحد العاقدين له غرض، فإذا له أن يفسخ لكن ليس له أن يشرط. فهمت المسألة؟ نعم. إذن لو اشترط عليه شرط من هذه الشروط وكان له غرض من هذا الشرط، نحن سنبطل الشرط بعد ذلك، إما أن يمضي البيع ولا يفسخ البيع، له الخيار. طيب الآن قال المصنف ويصح شرط عتق، هذا رقم 1، أبيعك العبد بشرط أن تعتقه، يصح هذا. قال وبعتك على أن تنقودني، هذه الصورة الثانية اللي تصح عندنا الآن، مسائل ستصح. الصورة الثانية وبعتك على أن تنقدني الثمن، يعني تدفع لي الثمن إلى يوم كذا، وإلا فلا بيع بيننا. وإن لم يفعل يعني إذا ما جاب الثمن في الوقت انفسخ البيع، انفسخ أكتب البيع. فهمت المسألة؟ هذه والله مريحة. إذا باع إنسان لشخص مماطل فرق، انتبهوا لأمرين، فرق بين أمرين مهمين. لو أنه باعه السلعة بثمن مؤجل يدفع بعد شهر، فإذا جاء الشهر ولم يدفع إيش يصير؟ يفسخ البيع ويبطل ولا يطالب بالثمن بس؟ لا، يطالب بالثمن بس، البيع ما له علاقة. لكن لو شرط عليه قال أبيعك السلعة بشرط الثمن بعد شهر، فإن لم يدفع بعد شهر فالبيع منفسخ. فهمت الفرق ولا لا؟ هذا مريح، بحيث أنك أول في الصورة الأولى تضطر تقدم عليه في المحكمة وتطارده في المحكمة وتأخذ مواعيد وكذا، لكن في الثانية خلي صورة من المفتاح عندك وروح مر على السيارة وشيلها وامشي، بس يكون موثق هذا العقد أنه لا بيع بيننا وموقع عليه ومشاهد عليه ومثبت عليه. طيب، ثم قال إن لم يفعل انفسخ البيع. انتبه من هذه النقطة، تروح تشيل السيارة وتمشي ممكن يقول لك السيارة كان فيها مليون ريال، أنا موافق، يقول لك أنا ماني زعلان عشان تشيل السيارة، شيل الله يوفقك بس جيب المليون. طبعا يعني هذه القضاء مشكلة. طيب، قال لا قول لمرتهن، اكتب عندها لا يصح، لا قول يعني لا يصح، لا يصح قول المرتهن، قول الراهن يعني المرتهن، إن جئتني بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك. يفهم الكلام الآن الراهن، لأن هذه المسألة ستأتي في الراهن هناك ويظهر يعني يبان الحكم. الراهن الآن لما أنا أبيع بالآجل وأخذ راهن، ما فائدة هذا الراهن اللي أخذه أنا المرتهن؟ أنا من؟ أنا المرتهن ولا الراهن؟ أنا المرتهن، صاحب الدين اللي أبغى أوثق حقي اسمي إيش؟ مرتهن. والراهن اللي هو صاحب العين اللي يطالب بالفلوس، فوضع الرهن عشان ضمان الحق، فأنا المرتهن. الرهن هذا ما فائدته؟ ضمان، توثيق. كيف استفيد؟ في حالة إنه ما سدد، أملك الرهن أم أبيع الرهن وأخذ حقي؟ أبيع وأخذ حقي، لكن لا أملك الرهن. فهمت علي؟ فلو أنه قال لي إذا ما جئت بالمبلغ في وقته فالرهن ملكك، تعرفه كأنه يقول إيش؟ كأنه يقول بعتك الرهن بشرط إذا جاء يوم كذا ولم آتي بالنقد. إذا دخلنا في الشرط الذي يبطل العقد رقم كم يا مشايخ؟ أنا أسألكم بس للاختبار يعني لتنشيط الذهن، رقم كم؟ رقم كم؟ لا، اثنين لا، واحد لا، أربعة لا، إيش بقي؟ تعليق. هذا عقد معلق، يقول إذا كأنه يقول شوف بعتك هذه السلعة، بعتك الرهن بشرط إذا جاء يوم كذا ولم آتك بالنقد فأنا بعتك الرهن، خذه يعني بعتك ترى. فإذا هذا بيع معلق لا يصح، ولهذا قال لا يصح قول لمرتهن يعني قول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك. طب كيف السفيد؟ السفيد أني أبيع الرهن وأخذ حقي، فما زاد أرده وما نقص أطالب به. طيب، ونحوه يعني مما علق على شرط مستقبل. ثم قال آخر مسألتين، كم باقي؟ طيب انتهينا خلاص، باقي مسألتين سهلة. ومن باع بشرط البراءة من كل عيب، هل يبرأ ولا لا؟ أبيعك السلعة لكن أي عيب يظهر فيها أنا غير مسؤول، يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل. قال ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، إلا في صورتين، ما لم يعينه أو يبرئه بعد البيع. إذن من باع بشرط البراءة من كل عيب لا يبرأ، كل عيب كذا لا، لكن يعين يعني إيش؟ يقول أنا أبرأ من العيب الفلاني الذي في السلعة. طيب، إذا ظهر فيها عيب كذا، ترى عيب كذا موجود فأنا أبرأ منه، أو أنه يبرئني بعد البيع، بعد ما انتهى البيع يسقط أو يبرئه بعد البيع. ثم قال وإن باع، اقرأ يا شيخ. وإن باع ثوبا ونحوه، أيوه، على أنه عشرة أذرع، على أنه عشرة أذرع، أيوه، فبان أقل أو أكثر أو أكثر، يعني باعوا لفة القماش على أنها 10 أمتار طلعت 11 أو طلعت 9 فبان صح بقسطه. واضح هذه المسألة ومرت لها نظير. لكن قال ولمن جهل، الذي جهل ما يدري، هو اشتراها على أنها 10 ثم طلعت 9 و11 وكان يجهل أنها 9 أو 11، ولمن جهل وفات غرضه الفسخ. لماذا؟ لأنه قد يكون هو يحتاج 10 10، يعني 9 ما تؤدي الغرض، طيب وال11 أيضا ما تؤدي الغرض، سيزيد عنده متر يدفع قيمته على الفاضي. فهمتوا المسألة؟ إذن إذا كان له غرض في هذا الرقم وغرضه يفوت باختلاف الأمتار فله الفسخ، عرض وفات غرضه الفسخ. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.